إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأخطاء التي يقع فيها المصلون في صفة الصلاة إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصدر أو تحته وفوق السرة. إسبال اليدين في الصلاة وإطلاق اليدين في حال القيام من الأخطاء التي يقع فيها المصلون في حال الصلاة، وهذا خطأ من الأخطاء التي يقع فيها المصلون في صفة الصلاة، ولم يكن ذلك من هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، والبخاري كذلك في صحيحه، والإمام مالك في موطئه، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. أن يضع الرجل اليمنى، يعني يده اليمنى، على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون. إذا قال الصحابي ذلك القول، فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أمر بذلك، لأن الذي يأمر في حال حياة الصحابة رضوان الله عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي كان الناس يؤمرون، فهذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذه الأمور التي تحدث في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخبر عنها الأصحاب رضوان الله عليهم، فهذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى، يعني يده اليمنى، على ذراعه اليسرى في الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل إفطارنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه. فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يؤمرون، يعني أمرهم الله رب العالمين أن يؤخروا السحور وأن يعجلوا الإفطار، وإذا قاموا إلى الصلاة أمسكوا بأيمانهم على شمائلهم في تلك الصلوات. من هذين الحديثين، حديث ابن عباس وحديث سهل بن سعد، يتبين لنا خطأ من يرسل يديه، إذ إن وضع اليد اليمنى على اليسرى من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ومن هدي الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فإذا القبض بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وستأتي له إن شاء الله تبارك وتعالى هيئتان، وضع اليد اليمنى على اليسرى هو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن هدي المرسلين من قبله. يقول ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لم يأتي في ذلك خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. الخلاف الذي نشب إنما احتمله المالكية، وقد فهموا خطأ ما قاله الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، يعني القبض بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، هذا ما رواه مالك رحمة الله عليه ورضوانه في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، فهذا هو الثابت عن مالك رحمة الله عليه. وروى ابن القاسم من المالكية عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفريقة أيضا بين الفريضة والنفل، يعني أن يكون الإمساك أو القبض بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة دون النافلة، أو في النافلة دون الفريضة، على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفريقة عندهم بين الفريضة والنفل. ومنهم من كره الإمساك، يعني يقوم مرسلا يديه في حال الصلاة، ولم يكن ذلك من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا فعله واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفعله التابعون رحمة الله عليهم أجمعين. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة، يعني إذا أمسك بيده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة واعتمد على ذلك قاصدا الراحة، يقولون إن ذلك يكون مكروها، فهذا هو الذي ورد عن المالكية في هذا الأمر. وذكر المالكية في رواية سنية القبض في الفرض والنفل، سنية القبض وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة في الفرض والنفل، وأنها الأظهر، لأن الناس كانوا يؤمرون به، يعني بالقبض في الصدر الأول على عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. المشهور في كتب المتأخرين من المالكية، وهناك من كان يعلل بأمر طيب جدا، الإمام مالك رحمة الله عليه كمثل الأئمة من قبله ومن بعده كثيرا ما تعرض لهم أصحاب السلطة الزمنية بالإساءة وبالتعذيب وبالتشريد وبالنفي وبالحبس وربما بالقتل أيضا. والإمام مالك قال من قال عنه معللا لإرسال يديه في الصلاة أنه لما ضرب بقائم السيف من الخليفة على رسغه شلت يمينه، فلما شلت يمينه كان لا يستطيع أن يرفعها قابضا بها، فكان يرسلها رغما عنه، مع أن الذي رواه في الموطأ هو وضع اليمنى على اليسرى يحكي ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والظن بمالك رحمه الله، بل اليقين أن مالكا رحمه الله وهو من أتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تثبت عنده سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخالفها وهو قادر على الإتيان بها، هذا لا يمكن أن يتصور، لا في حال مالك رحمه الله ولا في حال الأئمة، إنما رفعهم الله رب العالمين ببركة اتباعهم للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله مع فقره كان إذا ما احتجم، وهو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم مرة فأعطى الحجام أبا طيبة دينارا، والدينار عملة من ذهب، والدينار يبلغ 4 جرامات تزيد قليلا، 4 جرامات وربع في هذه الحدود، وهو قدر من المال لا يتحصل عليه الإمام أحمد إلا بشق النفس، لأنه كان من الفقر بمكان رحمة الله عليه. قال فلما احتجم أحمد رحمة الله عليه أعطى الحجام دينارا، لأنه يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مالك رحمه الله لما ضرب على يده فشلت يمينه رحمة الله عليه ورضوانه، كان لا يستطيع أن يرفعها ليقبض بها على يسراه إذا ما قام في الصلاة، فكان يرسلها غصبا، يرسلها رغما، فكان الذي يراه مرسلا يديه في الصلاة يظن أن السنة عنده هي الإرسال للقبض، فمن هنا وقع الإشكال. وأما مالك كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فقد روى في الموطأ وصرح بأن المنصوص المصرح به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القبض، فكيف يروي مالك رحمة الله عليه هذا ثم يخالفه؟ هذا لا يظن بمالك أبدا رحمة الله عليه. المشهور في كتب المتأخرين من المالكية أن وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة مندوب للمصلي المتنفل وكذا للمفترض إذا قصد بالوضع الاتباع أو لم يقصد شيئا. يعني سواء قصد بوضع اليمنى على اليسرى في حال قيامه في الصلاة، قصد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقصد شيئا وإنما وقف فاعتمد بيمناه على يسراه، فيكون ذلك كما يقولون يعني المالكية المتأخرون، يكون ذلك مندوبا للمصلي المتنفل وكذا المفترض. وأما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يده بوضعها كذلك، يعني بوضع اليمنى على اليسرى، كره له ذلك. فهم يفرقون على حسب القصد والنية، فإن وقف المصلي فوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يقصد بذلك اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا يقصد شيئا، فهو عندهم مندوب سواء وقع ذلك في النفل أم وقع في الفرض. وأما إذا قام فاعتمد بيده اليمنى على يده اليسرى يريد الاعتماد والاتكاء كره له ذلك عند المتأخرين من المالكية. قال الباجي من كبار المالكية: وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام. يؤولون ما قاله مالك رحمة الله عليه من كراهة قبض اليد والاعتماد على اليدين في الصلاة، يؤولونه على خوف مالك من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه، وكأن ذلك يذهب به إلى ما ذهب إليه العلماء رحمة الله عليهم من كراهة أن يكون الإمام آخذا في صبح الجمعة بصورة السجدة والإنسان بصورة السجدة في الركعة الأولى وصورة الإنسان في الركعة الثانية لا يخالف ذلك أبدا، فيظن الظان أن ذلك قد فرض على الأمة ولا بد من الإتيان به، ولذلك يقولون إنه يسن له أن يخالف ذلك أحيانا حتى لا يعتقد من يعتقد من العوام أن ذلك فرض في الصلاة في صبح الجمعة لا تصلح صلاة صبح الجمعة إلا به. فهو يقول أي الباجي من كبار المالكية إن مالكا إنما كره قبض اليدين في الصلاة خوف اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه. فلعل من يتأمل جميع هذه الآراء في هذه المسألة يعلم علما يقينا أنهم جميعا يعترفون بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وضع اليدين أمام المصلي لا إرسالهما بجنبه، يعني أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى. وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في تأويل وشرح علي رضوان الله عليه وابن عباس لقول الله جلت قدرته فصل لربك وانحر، قالوا وانحر يعني ضع يديك على نحرك وانحر، يعني وانحر في الصلاة بمعنى واجعل يديك على نحرك. فهذا تأويل قول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر عند علي رضوان الله عليه وعند ابن عباس رضي الله عنهما. فيضع المصلي يديه أمامه سواء كان على صدره أم قريبا من نحره أم فوق سرته، ولا يقصد فوق سرته يعني بما يتبادر إلى الذهن فتكون اليدان فوق السرة مباشرة، وإنما المعني بها فوق السرة يعني أعلى منها فتكون واقعة على الصدر كما سيأتي من تفصيل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله رب العالمين. فالسنة إذن هي وضع اليدين أمام المصلي، وليست السنة بإرسال اليدين بجنبه. ويعلم يقينا أن مالكا الإمام رحمة الله عليه قال بإرسالهما إن صح ذلك عنه ليحارب عملا غير مسنون، ليحارب عملا غير مسنون هو قصد الاعتماد والراحة كما مر في أقوال المالكية المتأخرين. فلو صح هذا الأمر عن مالك رحمه الله وأنه قال بالإرسال بإرسال اليدين بجنب المصلي، فإنما قال ذلك ليحارب عملا غير مسنون وهو قصد الاعتماد والراحة، أو ليحارب اعتقادا فاسدا وهو ظن العامي وجوب ذلك. وإلا فهو أي مالك رحمة الله عليه على التحقيق واليقين لا على الظن الغالبي لم يقل بالإرسال البتة، وقد غلط عليه في فهم عبارة المدونة من غلط. وخلاف هذا الكلام خلاف منصوصه المصرح به في الموطأ وهو القبض رحمة الله عليه. وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب 30 كتاب كلها في هذه السنة الشريفة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن السنة في القيام في الصلاة هي بوضع اليمنى على اليسرى في أثناء القيام، وليس إرسال اليدين بجنب الرجل إذا ما قام يصلي لله رب العالمين. تقارب 30 كتاب أبحاث مفردة تتكلم في هذه السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوى الأبحاث التابعة لهذا الأمر عند التعرض له في الشروح والمطولات، فاللهم ارحم علماءنا رحمة واسعة يا رب العالمين. إذن السنة كما رأيت حتى عند مالك رحمة الله عليه هي القبض ووضع الرجل الذي يقوم يصلي لله جلت قدرته يديه أمامه، يعني على صدره كما سيأتي إن شاء الله، وليست السنة بإرسال يديه بجنبه وبمجرد أن يقوم، وليس من السنة أن يرسلهما فترة من الزمان ثم يقبض بعد، ليس هذا من السنة، ولكن بمجرد أن يقوم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من السنة وضع اليدين على الصدر ووضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. من السنة وضع اليدين على الصدر ووضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ أي المفصل والساعد أي الجزء الذي تطوله الأصابع من الساعد وهو ما بعد الرسغ إلى المرفق، فيضع يديه على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا من غير قبض. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت أي وائل نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، يعني حتى كانت يداه حذو أذنيه صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة والنسائي وأبو داود والإمام أحمد وابن ماجة وغيرهم، وهو حديث صحيح إن شاء الله رب العالمين. فالمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها، يضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها هكذا يضع ذلك على الصدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، فلهذا الحديث دليل على أن من السنة القبضة، على أن من السنة أيضا القبض. إذن وضع اليد على ظهر اليسرى، وضع اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقبض باليمنى على اليسرى، وفيه دليل في هذا الحديث دليل على أن من السنة القبض. وفي الحديث الأول أن السنة الوضع أن يضع يده من غير قبض، وأما في الحديث الثاني فيقبض صلى الله عليه وسلم يقبض بيمنى على يسرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضعا ذلك على القبض. ومن أخطاء بعض المصلين أنه يجمع بين القبض والوضع في آن، وصورة ذلك أن يضع يمينه على يسرى آخذا رسغها بخنصره وإبهامه هكذا فهذا قبض، ثم يرسل ويبسط الأصابع الثلاث كما في بعض كتب المتأخرين فيجمع بين السنتين بزعمه، ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعه، الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعه هو أنه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الهيئة التي مرت، أو كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبض أحيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقبض هكذا على يده اليسرى صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس من الجمع بين القبض والوضع بأن يجعل الثلاثة الأصابع ممدودة على يده اليسرى ثم يقبض بإبهامه وخنصره، فليس ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديثان السابقان دل على أن وضع اليدين على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف وإما لا أصل له، كما في سنن أبي داود نسخة ابن الأعرابي عن علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه، وقال البخاري فيه نظر، وقال النووي هو ضعيف بالاتفاق. إذن هذا حديث لا تقوم به حجة، وفيه أن السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، فهذا في أبي داود، في سنن أبي داود بإسناد لا يقوم كما رأيت. وإنما الذي يصار إليه هو ما مر من الحديثين الصحيحين، وفيهما وضع اليدين على الصدر، وهو الذي ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوية، والمروزي كما في المسائل كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين. وقريب منه ما روى عبد الله بن أحمد في مسائله قال: رأيت أبي إذا صلى وضع، أي الإمام أحمد، كان إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة. والمراد منه كما يقول الشراح رحمهم الله، المراد من فوق السرة يعني على مكان مرتفع من السرة، يعني على الصدر، وليس المقصود فوق السرة ما يتبادر إلى الذهن من أنه فوقها مباشرة، وإنما فوق السرة يعني إلى أعلى، فهو يصيب الصدر كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال، ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور، وهكذا قال صاحب البحر الرائق وكذا في فتح الغفور. والشوكاني رحمة الله عليه عندما نظر إلى حديث وائل بن حجر، عندما قال وائل رحمة الله عليه ورضوانه: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر، يقول: ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور. وهو المناسب لما أسلفنا من أن السنة هي وضع اليد اليمنى على اليسرى، سواء كان وضعا أم قبضا، أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل فوق الصدر. من تفسير علي وابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، بأن النحر وضع اليمين على الشمال في محل النحر وعلى الصدر، كما قال الشوكاني في النيل رحمة الله عليه. الحكمة من هذه الهيئة أن يقف الإنسان واضعا يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر على ثدييه أو تحت الثديين كما كان الإمام أحمد يفعل رحمة الله عليه. الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على شيء وأراد أن يحافظ عليه، واحترز على حفظ شيء ثمين نفيس لديه، جعل يديه عليه. فعندما يضع يديه هكذا يقولون هذا من اللطائف، كما قال ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري. ولكن يخطئ من يضع يديه على قلبه يتعمد ذلك، فيجعل القبض أو يجعل الوضع على القلب هكذا، فهذا خطأ، هذا خطأ من الأخطاء التي يقع فيها المصلون، لأن هذه الهيئة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أخطاء المصلين أيضا في صفة الصلاة ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة، أن المصلين بعضهم ممن يخطئون في صفة الصلاة يتركون دعاء الاستفتاح ويتركون الاستعاذة قبل الفاتحة، قبل قراءة الفاتحة في الصلاة. كثير من عوام المصلين يتركون دعاء الاستفتاح للصلاة والاستعاذة، وترك ذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، بل ربما أمر بعضهم بعض من يصلي فيأتي بالاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة بأن يكف عن الإتيان بالاستعاذة، يكف عن الاستعاذة وعن الإتيان بها قبل الفاتحة في كل ركعة، وذلك من الأخطاء. يعني هذا النهي لا يلتفت إليه لأن فيه مخالفة لما هو ظاهر من قول الله جلت قدرته: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وهو مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم رحمة الله عليه، وهذا هو الراجح إن شاء الله جلت قدرته، أن يؤتى بالاستعاذة في كل ركعة. الظاهر مشروعية الاستعاذة في كل ركعة، كلما قام إلى ركعة وأراد أن يقرأ الفاتحة بدأ بالاستعاذة، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم رحمة الله عليه. والإتيان بدعاء الاستفتاح وبالاستعاذة قبل قراءة الفاتحة من مستحبات الصلاة، والظاهر مشروعية الاستعاذة في كل ركعة، فلا يلتفت إلى من نهى عن ذلك. وأما الأخطاء التي تقع أحيانا فيما يخص الفاتحة في أثناء قيام المصلي يصلي لله رب العالمين، من هذه الأخطاء فيما يتعلق بالفاتحة تكرير الفاتحة، أن يكرر المصلي الفاتحة. يكره للمصلي تكرير الفاتحة كلا أو بعضا، سواء كرر الفاتحة كلها أم كرر بعض آياتها، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وهذا الذي مر من كراهة تكرير الفاتحة كلا أو بعضا هو مذهب جمهور العلماء وعليه الأئمة الأربعة. وفي بطلان الصلاة بتكرير الفاتحة في أثناء الصلاة خلاف، ولكن لا يعلم للبطلان دليل، وهو قول عند الحنابلة. يعني من أتى بالفاتحة مرتين أو أتى بالفاتحة وبعض آياتها بعد أن قرأ الفاتحة مرة قرأ بعض الآيات، يقول بعض الحنابلة وهو قول عندهم: إن صلاة من فعل ذلك باطلة، وإن كررها سهوا، يعني كرر الفاتحة سهوا في أثناء القيام سجد للسهو عند الحنفية والشافعية، وكذا إن كررها عمدا عند الشافعية، ويأثم عند الحنفية إن كرر الفاتحة أو بعضها، وعليه إعادة الصلاة لرفع الإثم عند الحنفية، ويحرم تكريرها عمدا عند المالكية، ولا تبطل به الصلاة عندهم، وإن كررها سهوا سجد للسهو ولعله الراجح. إن كرر الفاتحة سهوا في الصلاة سجد للسهو، وهذا هو الراجح إن شاء الله رب العالمين. ومن أخطاء المصلين في صفة الصلاة رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى غير محل السجود، كأن ينظر أمامه أو أن ينظر إلى يمين أو إلى شمال أو ينظر إلى أعلى ويرفع البصر، كل هذه من الأخطاء التي تقع في أثناء صلاة المصلي وتقع في صفة الصلاة. من أخطاء المصلين رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى الأمام أو عن اليمين أو الشمال، مما يسبب السهو وحديث النفس، وقد ورد الأمر بخفض البصر والنظر إلى موضع السجود إلا في حالة الجلوس للتشهد، فإن النظر يكون إلى الإشارة بالسبابة لا يتجاوزها. يعني إذا كان الإنسان قائما ينظر إلى محل السجود، وكذلك في جميع الصلاة إلا في حالة الجلوس للتشهد، فإنه كما ثبت في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجاوز بصره إشارته، لا يجاوز بصره إشارته، كما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة، وهو حديث صحيح: لا يجاوز بصره إشارته. وإذا كان جالسا لا يجاوز البصر السباحة في الصلاة وهو جالس في هيئة الجلوس للتشهد، وأما إذا كان في غير ذلك في أثناء الصلاة فهو ينظر إلى محل السجود. سئل العز بن عبد السلام رحمة الله عليه: أي حجة لمن يقول يستحب للمصلي أن ينظر في ركوعه إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره، من حديث أو أثر أو حكمة؟ هكذا يقولون. فسئل العز بن عبد السلام رحمة الله عليه: أي حجة لمن يقول هذا؟ فأجاب في الفتاوى ما نصه: ليس هذا قولا صحيحا ولا حجة لقائله من كتاب ولا سنة والله أعلم. عن عائشة رضوان الله عليها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وسيأتي معنى الاختلاس، وهو غير الانتهاب وغير السرقة. الاختلاس شيء سوى الانتهاب وسوى السرقة أيضا، كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهذا أيضا صحيح أخرجه الإمام مسلم والإمام النسائي رحمة الله عليهما. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه. لا ترجع إليهم يعني تخطف، يعني تسلب، فيسلب بصر الناظر إلى السماء. وهذه الأشياء لم تأتي على سبيل التهديد فقط، وإنما على سبيل التحقيق. فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام عليه أن يخشى، أن يخشى من أن يحول الله رب العالمين صورته إلى صورة حمار، أو قال أن يحول رأسه إلى رأس حمار كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن حمارية من يفعل ذلك ثابتة لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما جعل الإمام ليؤتم به وعليه، فلا يجوز لأحد أن يسبق الإمام ولا أن يساويه. وهذا أمر يقع فيه كثير من الخلق كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. كثير من الناس إذا ما قال الإمام الله أكبر وهوى للسجود يسجدون قبل أن يسجد الإمام، مع أن السنة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسجد الإنسان حتى يستتم الإمام ساجدا. يعني لا بمجرد أن يسمع الإنسان تكبيرة الانتقال بالهوية إلى السجود فيسجد يسابق الإمام أو يساويه، هذا لا يجوز. وإنما ينبغي أن يتلبث المرء حتى يستقر الإمام ساجدا، ثم يشرع هو في السجود كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي مرت بالترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيها النهي الأكيد والوعيد الشديد عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك، لا مخالف لهذا من أهل العلم أبدا، ولا واحد من أهل العلم خالف هذا، فهناك إجماع منعقد على كراهة هذا الأمر في الصلاة. ويكره أن يلتفت المصلي في صلاته لغير حاجة، للحديث الذي مر من رواية عائشة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فقد أضيف الالتفات إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه، وسمي فعله ذلك اختلاسا، وهو ما يؤخذ سلبا مكابرة، أو الذي يخطف من غير غلبة ويهرب به خاطفه ولو مع معاينة المالك له، والناهب يأخذ الشيء بقوة، فالنهبة شيء سوى هذا الاختلاس، والسارق يأخذ الشيء في خفية، وأما هذا فيخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له، فهذا هو المختلس. فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلسة، وسمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى، والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحال، لأن الإنسان إذا التفت عن الله تبارك وتعالى التفت الله عنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تبطل الصلاة بهذا الالتفات أو لا تبطل؟ قال العلماء لا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدبر بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة، يعني إما أن يستدبر القبلة ملتفتا عن القبلة جملة، أو أن يستدبر القبلة استقبالا مقاربا، يستدبر القبلة إما استقبالا كاملا أو استقبالا أو استدبارا ناقصا، المهم أن يسمى استدبارا في الجملة. فإذا استدبر يعني أعطى دبره القبلة، يعني ولى ظهره القبلة، فعندئذ تبطل صلاته بهذا الالتفات. قال ابن عبد البر وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا، ولكن اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن يصلي الإنسان على شيء يلهيه أو في مكان فيه صور أو على سجادة فيها صور ونقوش أو إلى مكان عليه صور، كما تقدم في بيان أخطاء المصلين في أماكن صلاته خوفا من نقص الخشوع أو ترك استقبال القبلة ببعض البدن. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطي عني، فما زالت تصاويره تلوح لي، ما زالت النقوش في القرام تلوح لي في صلاتي، يعني تعرض لي في صلاتي. يقول لعائشة رضوان الله عليها في القرام الذي سترت به جانب البيت كما مر. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانت عنده الخميصة ذات الأعلام سترت بها عائشة رضوان الله عليها جانب البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بها وأتوني بأنبجانية، لأنها ليست بها أعلام. يقول فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، يعني الخميصة ألهت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب ما يمكن أن يتأتى ذلك الإلهاء لرسول الله، فليس إلهاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كإلهائنا نحن، بل كل على قدره صلى الله عليه وسلم. ولكن الحاصل أن ذلك إذا كان يقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما تقول فينا نحن؟ فعليه على المرء أن لا يصلي إلى ولا على ولا في أمر من الأمور التي تشغله من تلك التصاوير والنقوش والألوان وغير ذلك، لا من سجادة ولا صورة ولا نقش ولا تمثال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأخطاء التي تقع من المصلين في صفة الصلاة تغميض العينين في الصلاة. تغميض العينين في الصلاة من الأخطاء التي يقع فيها المصلي في حال الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارته صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجاوز ببصره أصبعه السباحة وهو جالس في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان في التشهد يومئ ببصره، فكيف يغمض عينيه وهو يومئ ببصره؟ لابد أنه كان فاتحا عينيه صلى الله عليه وسلم. وقال الفيروز آبادي كان صلى الله عليه وسلم يفتح عينه المباركة في الصلاة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يغمضها كما يفعله بعض المتعبدين، فمن الخطأ في الصلاة أن يغمض المرء عينيه. ودلت كثير من الأحاديث والأحداث على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، مثل مد النبي صلى الله عليه وسلم يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، يعني لما رأى الجنة ورأى عنقود العنب مد يده لكي يأتي به صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات أن يوجد في الدنيا شيء من الجنة. وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وحديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كان من رده الغلام والجارية عندما أراد واحدا من بعد واحد أن يمر بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يشير إلى من يراه، وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه فخنقه حتى وجد برد لعابه على يده صلى الله عليه وسلم، قال ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح الناس فوجدوه مربوطا في سارية المسجد يلعب به الصبيان في طرقات المدينة صلى الله عليه وسلم، ولكن دعوة سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، كان ذلك رؤية عين. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الكراهية، فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود، يعني إغماض العينين في الصلاة والوقوف هكذا كما يفعل بعض المتعبدين هو من فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. الصواب أن يقال أن في المسألة تفصيلا، وهو إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول أي تفتيح العين إذا كان يحول بين العبد والخشوع لما في القبلة من الزخرافة والتزويق أو غير ذلك مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا. يعني لو دخلت تصلي في مكان كما هو الحال اليوم في كثير من مساجد المسلمين بل في جمهرة مساجد المسلمين، فأنت إذا دخلت تصلي تجد التزاويق والتصاوير في الحوائط وفي السجاد وفي السقوف وفي النقوش الموجودة في كل مكان، فأنت إذا وقفت تجد أمامك في قبلتك في غالب المساجد إلا ما رحم ربك تجد تلك التصاوير والتزاويق، بل وتجد آيات مكتوبة وربما وجدت شعرا مكتوبا من البردة أو من غيرها. فإذا وقفت وفتحت عينيك في الصلاة ولم تكن آخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى موضع السجود، إذا فتحت عينيك ولم تغمضهما فلا بد أن ينشغل قلبك بما ترى. فيقول العلماء كما في الزاد وفي الفتاوى للعز بن عبد السلام وفي سفر السعادة للفيروز آبادي وغير ذلك، إنه في هذه الحالة لا يكره له التغميض قطعا. والقول باستحبابه أي باستحباب التغميض عند وجود ما يشوش على المرء من الزينة والتزاويق وغير ذلك من الكتابات والنقوش والزينة، عند وجود هذه الأشياء القول باستحباب التغميض في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله تعالى أعلى وأعلم. من أخطاء المصلين كثرة الحركة والعبث في الصلاة. من أخطاء المصلين الحركة الزائدة في الصلاة التي لا حاجة لها، سوى لا حاجة لها إلا العبث واللهو والإعراض عن الخشوع في الصلاة، كتشبيك الأصابع، تنظيف الأظافر، التحريك المستمر للقدمين، تسويت العمامة أو العقال، النظر في الساعة، ربط الإزار ونحو ذلك مما يبطل أجر الصلاة. وهذا أمر شائع جدا في المصلين إلا من رحم ربه. والخشوع هو لب الصلاة وروحها، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه. وأما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني شائع وغالب على ألسنة أهل العلم أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، وليس في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يعتمد. ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف أو اللحية والملابس والاشتغال بذلك، وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة. إذا كثر عبث الإنسان في صلاته وتوالى هذا العبث أبطل الصلاة بلا خلاف. أما إن كان العبث قليلا عرفا أو كان كثيرا ولكن لم يتوال، يعني ليس فيه توالي، ليس مستتبعا بعضه بعضا، فإن الصلاة لا تبطل به. ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصا على تمام الصلاة وكمالها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعبثون بأيديهم في الصلاة ويحركونها من غير حاجة، فقال له: يعبثون في الصلاة بأيديهم ويحركون أيديهم من غير حاجة؟ فقال لهم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. شمس جمع شموس، وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. الخيل الشمس واحدها شموس، والشموس هي التي لا تستقر على حال بل تضطرب، تحرك الأذناب وتحرك الأرجل ولا تستقر على حال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وابن خزيمة وكذلك الإمام النسائي رحمة الله عليه. في هذا الحديث الأمر بالسكون في الصلاة والأمر بالخشوع فيها والأمر بالإقبال عليها. ومن المناسب في هذا المقام أن يشار إلى وضع ذلك الحديث الدارج على ألسنة كثير من المسلمين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته وهو في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. هذا حديث موضوع عزاه السيوطي في الجامع الصغير مع شرحه للحكيم الترمذي، وأشار إلى ضعفه وقال شارحه، يعني شارح الجامع، شارحه المناوي رحمة الله عليه، قال: الزين العراقي في شرح الترمذي فيه سليمان بن عمرو وهو أبو داود النخعي متافق على ضعف، وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب، يعني هذا القول يعرف عن ابن المسيب لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في المغني سنده ضعيف، والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسم، فهذه جهالة كما ترى تقضي بضعف الحديث. وقال ولده فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. وقال الزيلعي قال ابن عدي أجمعوا على أنه يضع الحديث. فإذا هذا حديث موضوع لا يلتفت إليه إذا ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لو خشع قلب هذا خشعت جوارح، وهو دائر على ألسنة الوعاظ والمنتسبين إلى العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو موقوف على سعيد عند ابن المبارك في الزهدي عن رجل عنه، بل وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل، ففي إسناده رجل لم يسمى عن رجل عنه، هذا إبهام، من هو هذا المبهم، من هو من هو هذا الرجل عن سعيد؟ فالحديث موضوع مرفوع، يعني إن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا موضوع كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعيف موقوفا بل مقطوع، لأن التابعي كما تعلم إذا أتى بالحديث فوقف الحديث عنده وانتهى الحديث إليه فهو مقطوع، وأما عند الأصحاب فهو موقوف. ويصح أن تستخدم كلمة موقوف ومصطلح موقوف مع التابعي عندما انتهي به إليه، ولكن مع بيان النسبة، فإذا قلت موقوف عليه فلا حرج، وأما إذا ما أطلق فهو مقطوع، فهذا مقطوع كما رأيت. ومن أخطاء المصلين في حالة وقوفهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى العجلة الزائدة في قراءة الفاتحة، أن الواحد منهم ربما أتى بالفاتحة في نفس واحد، وعدم إتقانهم لها على الوجه الصحيح بإسقاط بعض الحروف أو بلحنهم الجلي تارة والخفي تارة أخرى. الجلي الذي يكون في البنية الصرفية للكلمة أو في إعرابها نحوا، فهذا يكون لحنا جليا يعرفه كل أحد، وأما الخفي فهو ما يتعلق بما يحتاجه كل حرف من حق ومستحق، يعني مراعاة قواعد التجويد. فإذا أتى الإنسان بهذا اللحن جليا أو خفيا فهو مسيء، فإذا كان الجلي يغير المعنى فالصلاة باطلة. يعني إذا قال كما سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه الحمد لله رب العالمين، يقول الشيخ رحمة الله عليه في الفتاوى إن هذا لا يبطل الصلاة، وهو لحن جلي كما ترى، ولكن قال لا تبطل الصلاة به لأنه لا يغير المعنى، هذا لا يغير المعنى. وأما إذا غير المعنى فإنه عندئذ يكون مبطلا للصلاة، كما يقول مثلا بعض العوام في قراءتهم للفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أو يقول اهدنا الصراط المستقيم، أو يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى غير ذلك، فهذا يغير المعنى وهو مبطل للصلاة بلا خلاف بين أهل العلم. ولا يخفى عليك أن الإنسان إذا كان يقرأ في الصلاة سواء كان منفردا أو كان مأموما، إذا كان يقرأ فلا بد أن يراعي قواعد التجويد ولو أسر بالقراءة، كما يراعي ذلك عند الجهل به. من جملة الأخطاء التي يقع فيها المصلون في الركوع والقيام منه، من تلك المخالفات التي تكون من المصلين عند الركوع وعند القيام من الركوع، ومما يستدعي التنبيه على ذلك لا سيما أن البعض منها من الأركان والواجبات ما يلي: عدم تعمير الأركان، وهي معضلة من المعضلات، عدم تعمير الأركان. يكره عند الجمهور للمصلي تأخير الأذكار المشروعة في الانتقال من ركن إلى ركن إلى غير محله، يعني عندما ترفع من الركوع هنا ذكر حتى ولو كنت مأموما، هنا ذكر يقال سمع الله لمن حمد، فهذا هل تؤخره حتى تستوي قائما؟ هذا القيام بعد هذا الركوع له ذكر، فإذا أخرت ذكر هذا القيام هذا الاعتدال وجعلته في حال الاستواء فقد جعلت مكانه في غير موضعه، فمكانه في غير مكانه، لأن هذا مكانه في أثناء هذا الاعتدال، وأما الاستواء فله ذكره الخاص به. ولذلك يقول العلماء كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إن المأموم إذا ما كان يصلي وراء الإمام يسمع منه سمع الله لمن حمده، فعليه أن يقول أيضا سمع الله لمن حمده، وإلا فقد ترك هذا الركن فارغا من ذكره. يعني عندما يعتدل من الركوع هذا الاعتدال من الركوع هو يسمع قول الإمام سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام يعمر بها هذا الركن، وهو الاعتدال من الركوع حتى يستوي قائما، فهذا الركن له ذكره. فالمأموم عندما يسمع من الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد، فيجعل ذكر الاستواء في ذكر الاعتدال، وينفي ذكر الاعتدال عن هذا الركن ويكون مسيئا من وجهين، وإنما على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، ويأتي بذلك في حال اعتداله من الركوع واستوائه قائما، فإذا ما استوى قائما أتى بذكر الاستواء ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعدم تعمير الأركان من الأخطاء العظيمة الكثيرة الشائعة التي يقع فيها جمهرة عظيمة من المسلمين، نسأل الله الهداية للجميع، يكره عند الجمهور للمصلي تأخير الأذكار المشروعة في الانتقال من ركن إلى ركن إلى غير محلها بأن يكبر للركوع بعد إتمامه، يعني يقول الله أكبر وهو راكع، أو يقول الله أكبر للسجود وهو ساجد، بل عليه أن يعمر الركن كما قال الجمهور، ويقول سمع الله لمن حمده بعد اعتداله، بعد اعتداله، فإذا فعل ذلك فقد جعل ذكر الاعتدال في ذكر الاستواء في حال الاستواء، وترك هذا الاعتدال فارغا من ذكره، لأن السنة عند الجمهور تعمير الركن بذكره، بأن يبتدئ بالذكر ثم يشرع بالركوع أو السجود. وقالت المالكية إن ذلك خلاف المندوب، احرص على تكبيرات الانتقال وإياك أن تتهاون فيها أو أن تضعها في غير موضع. قالت الحنابلة إنه مبطل للصلاة إن تعمده، عند الحنابلة لو أنك قلت الله أكبر في مرحلة الانتقال من القيام بعد الركوع للسجود، لو أتيت فالله أكبر في حال السجود فالصلاة باطلة عند الحنابلة، ويجب عليه السجود السهو إن فعله ساهيا، لأن تعمير الأركان بالذكر واجب عندهم، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إذ عد هذه التكبيرات من السنن ينافي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكبيرات الانتقال، من قال إنها سنن؟ من الذي قال إنها سنن؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسيء صلاته بها، كما جاء في رواية لأبي داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع، فهي إذن واجبة، يعني في رواية عند أبي داود لرفاعة بن رافع رضوان الله عليه ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما علم المسيء صلاته كيف يصلي أتى بتكبيرات الانتقال، ويقول العلماء أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته فهو واجب في الصلاة، لا فارق بين ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بعضه من بعض. وفي رواية لأبي داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع قد جاء ذلك، يعني تكبيرات الانتقال، فليست من السنن وإنما هي من الواجبات، وهذا مؤيد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وقد قرر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ثم في السيل الجرار أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته الوجوب، الأصل فيها الوجوب، نص الشوكاني نفسه في النيل أن هذه التكبيرات مما جاء في الحديث في بعض الروايات، ثم نسي ذلك في السيل فذكرها في جملة السنن، فسبحان ربي الذي لا يضل ولا ينسى، وذهب إلى الوجوب الإمام أحمد رحمة الله عليه كما حكاه النووي في المجموع، وكذلك حكى ذلك ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح عن الإمام أحمد أنه ذهب إلى الوجوب، فتكبيرات الانتقال واجبة عنده رحمة الله عليه. وأما الإمام النووي وغيره فإنهم خفي عليهم حديث المسيء، فإنه قال محتجا عليه لمذهبه، ودليلنا أي دليل الشافعي على أحمد، يعني أن تكبيرات الانتقال غير واجبة وإنما هي من السنن، قال دليلنا حديث المسيء صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام، فلم ينتبه لرواية أبي داود وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. وقد جاءت هذه التكبيرات في أحاديث كثيرة، منها عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال أبو هريرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، وقال بعض الرواه ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. فالتكبيرات كما رأيت هي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا الراجح ومذهب الإمام أحمد ما ذهب إليه الحنابلة رحمة الله عليهم من أن هذه التكبيرات ليست من السنن وإنما هي من الواجبات. الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي إلى أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها تعظيما له سبحانه وطلبا لرضاه. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.